بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم في المحاضرة 9 من سلسلة تعبير رموز الرؤى. سوف نتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله بابا في تأويل رؤيا الألوان. ورؤيا الألوان هي من الأشياء التي قد تقابل المعبر في بعض الرؤى وقد يحتار في تعبيرها، وإن كانت الألوان غير منتشرة كثيرا في رؤى المسلمين، أحيانا تظهر وأحيانا لا تظهر، ولكن الرؤية بصفة عامة لا يدرك فيها الشخص أي لون إلا في حالة إذا كان هذا اللون له معنى معين. سنبدأ إن شاء الله بتأويل رؤية الألوان في العموم. فالألوان عموما محمودة في المنام إن كانت في أماكنها الطبيعية والمعتادة في اليقظة. فالحليب مثلا إن كان أبيض فرؤياه في المنام محمودة، بينما رؤياه أحمر مثلا غير محمودة غالبا. وكذلك يجب على من يعبر رؤيا الألوان أن يراعي دلالتها عند الأشخاص والأفراد والشعوب، وأن هذه الدلالة أيضا تدخل في تعبير هذه الرؤى. فبعض الشعوب مثلا عندها ألوان معينة لها علاقة براية البلد أو علم البلد الذي يسكنون فيه، وبعض الألوان قد تكون لها دلالات خاصة عند بعض الأفراد. فمثلا سيارات الشرطة في بلد معين إن كانت كلها خضراء اللون فقد يدل اللون الأخضر في المنام لمواطني هذا البلد على الشرطة مثلا، وإن كانت ملابس الجنائز أو ملابس يعني التي يرتديها الناس عند موت بعضهم هي الملابس السوداء فقد يدل الأسود في المنام على الموت لهؤلاء الأشخاص. وفي بعض البلدان يلبسون الأبيض عند موت الأشخاص، وفي هذه البلدان قد يدل اللون الأبيض على الموت. وهكذا يراعي المعبر الدلالة الخاصة لرؤى الألوان بصفة عامة. طبعا يراعى عند تعبير الألوان المتعددة والمختلطة إن كانت واضحة ومميزة في المنام أن يكون المعنى متعددا. فمثلا إن اجتمع لونان كالأبيض والأسود معا في المنام فهذا قد يكون له دلالة تجمع بين المعنيين، كأن تدل الرؤية مثلا على اجتماع مسلمين وكفار في مكان واحد، أو اجتماع الخير والشر في الإنسان وهكذا. يؤخذ أيضا في اعتبار تأويل رؤى الألوان درجات اللون، الفاتح مثلا أو الغامق، وقد يدل طبعا الفاتح على درجة من الضعف أو الغامق على درجة من القوة، أو الفاتح على الشيء القليل والغامق على الشيء القوي أو المركز أو الزائد ونحو هذه الأمور، أيضا قد تفيد المعبر في التعبير. فعلى سبيل المثال إن كان اللون الأحمر مثلا يدل على الغضب فالأحمر القوي يدل على الغضب الشديد والأحمر الخفيف يدل على الغضب القليل. يراعى أيضا في تعبير رؤية الألوان حالة اللون نفسه، يعني من الجمال أو القبح في اللون. فاللون إن كان جميلا أيضا فقد يدل على المعاني الجميلة، أما إن كان اللون قبيحا فقد يدل على المعاني القبيحة. كذلك الألوان المتعددة في المنام قد تدل على آيات الله عز وجل وعلى عجائب قدرته في مخلوقاته، وقد تدل أيضا على الطبيعة الغنية التي تزخر بالحيوانات والطيور والنباتات ونحو ذلك. يقول الله سبحانه وتعالى: وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، في سورة النحل الآية رقم 13. وقد تدل الألوان المتعددة في المنام على عموم البشر من الأجناس المختلفة والجنسيات والأمم، وقد تدل للرأي أيضا على التعامل مع الأجانب أو على السفر، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، سورة الروم الآية رقم 22. وقول الله عز وجل: ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه، سورة فاطر الآية رقم 28. أما الألوان المتعددة في المنام أيضا فقد تدل على الجبال والمناطق والمدن والدول التي تنتشر فيها الجبال، يعني لقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، سورة فاطر الآية 27. وقد تدل الألوان المتعددة في المنام على الأمطار وعلى قوس قزح وعلى الزروع والثمار الناضجة والجميلة وعلى الرزق الواسع والوفير، وقد تدل على المناطق والأماكن والمدن والبلاد الزراعية التي تشتهر بالزراعة، لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها، سورة فاطر الآية 27. وكذلك يقول الله عز وجل: ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، سورة الزمر الآية رقم 21. وقد تدل الألوان المتعددة في المنام على العسل الطبيعي ومنتجاته ومشتقاته والأدوية والعلاجات النافعة والشفاء إن شاء الله، يقول الله عز وجل: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، سورة النحل الآية رقم 69. والألوان المتعددة في المنام قد تدل على أصناف من النعيم وأدوات الطرف في الدنيا مما يفتن الناس ويلهيهم عن ذكر الله تعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون رجال من أمتي يأكلون ألوان الطعام ويشربون ألوان الشراب ويلبسون ألوان الثياب ويتشدقون في الكلام فأولئك شرار أمتي، والحديث صحيح. والألوان المتعددة في المنام قد تدل على سدرة المنتهى خصوصا إن لم يدرك الرأي منها شيئا، وقد تدل على الشجرة في الموضع المرتفع عن الأرض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم انطلق جبريل حتى نأتي سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، رواه مسلم. وقد تدل الألوان في المنام على الجواهر النفيسة لأن ألوانا متعددة تنعكس عليها وتشع منها. والألوان في المنام قد تدل على الفتن والمغريات خصوصا الألوان المبهرة والجاذبة لأنها تبهر البصر وتجذبه. أما الألوان المتعددة في المنام فقد تدل على الشاشات الحديثة والحاسوب والهواتف المحمولة والمصورة أي الكاميرا يعني، وأجهزة عرض الصور الملونة والأجهزة اللوحية والتلفاز والسينما، لأنها كلها تعمل بنظام العرض الملون. وقد تدل الألوان المتعددة في المنام على معنى التلون أي التبدل والتغير وتقلب الشخصية، وقد تدل على شخصية متعددة يعني شخصية متعددة الإمكانات والمواهب. والتلون في المنام قد يدل على معنى التكيف والتأقلم والاعتياد كالحرباء التي تتلون وتتكيف مع الأماكن التي تكون فيها، وقد يدل أيضا على معنى النفاق. واللون في المنام قد يدل على اللين الذي هو عكس الشدة، وذلك هو التفسير بالجناس اللغوي أو التفسير بالأسماء. وقد تدل الألوان في المنام على الرسم والتلوين والصباغة للملابس والجلود وكل الصناعات التي تدخل فيها الألوان. والألوان المتعددة في المنام قد تدل على بعض الشعوب قد تدل عند بعض الشعوب على معنى البهجة والسعادة والمناسبات والأعياد والاحتفالات والمهرجانات. وقد يدل السؤال عن اللون في المنام على السؤال عن الحال عند بعض الشعوب الذين يسألون عن حال الناس، مثلا يقولون إيش لونك ونحو هذه العبارات. طيب، سوف نبدأ إن شاء الله بأخذ بعض الألوان نتحدث عنها إن شاء الله وعن تعبيرها على وجه الخصوص. اللون الأبيض، اللون الأبيض طبعا هو من أفضل الألوان التي يمكن أن يراها المسلم في المنام، ويدل اللون الأبيض في المنام على الدين وعلى التقوى وحسن الخاتمة خصوصا إذا كان في الوجه. يقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، سورة آل عمران الآية 106. ويدل هذا اللون أيضا على رحمة من الله تعالى أو على نجاة من العذاب أو على دخول الجنة. لقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، سورة آل عمران الآية 107. والأبيض في الملابس والأقمشة دين وتقوى ومغفرة ذنوب وستر عيوب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. ويدل اللون الأبيض في المنام على صلاح من لبسه في المنام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: البسوا ثياب البياض فإنها أطهر وأطيب، والحديث رواه ابن ماجه وغيره. يدل اللباس الأبيض في المنام على الملائكة، خصوصا إن كان يرتديه رجل مجهول، لما جاء في الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقد روي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: رأيت عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن شماله يوم أحد رجلين عليهما ثياب بياض ما رأيتهما قبل ولا بعد، يعني جبريل وميكائيل عليهما السلام. الحديث رواه مسلم. والأبيض في العين في رؤيا المنام قد يدل على حزن أو بكاء أو ضعف إبصار، وقد يدل على ما يسمى في علم الأمراض، يعني في أمراض العين، المياه البيضاء، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وبيضت عيناه من الحزن، سورة يوسف الآية 84. يدل اللون الأبيض في المنام أيضا على النقاء والصفاء، وعلى راحة البال وبراءة الفكر والسلوك وسلامة النية وصفاء السريرة، وقد يدل على النظافة والطهارة وعدم التلوث أو التدنيس. كذلك قد يدل اللون الأبيض في المنام على المبيض، وهو جزء من الرحم في عند المرأة البالغة، والتبويض والبويضة والبيض والتبييض ومدينة الدار البيضاء والمرأة البيضاء ومنطقة الأبيض في شمال مصر، وكل هذا تعبير بالجناس اللغوي. والأبيض في اليد في المنام قد يدل على أعراض كاذبة لمرض أو أذى وهمي أو شخص لديه وسواس أو توهم بالمرض والضرر، وقد يدل الأبيض في بعض الرؤى على التخفي والخداع والظهور على غير الحقيقة، وقد يدل الأبيض في اليد على تأييد وتوفيق من الله تعالى وتفوق وإبهار في عمل من الأعمال التي تستخدم فيها اليد وتحتاج إلى مهارة كالكتابة والحرف اليدوية ونحو ذلك. وقد تدل اليد البيضاء في المنام على الحجة البالغة القوية والإفحام لقوم غير مسلمين أو طغاة متجبرين. واليد البيضاء في المنام قد تدل على شفاء من سحر وتوبة ساحر، وقد تدل أيضا على دفع شر أو ضرر من ناس مجرمين، وذلك لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى، سورة طه الآية رقم 22. كذلك يدل اللون الأبيض أو اليد البيضاء في المنام على صنائع المعروف والهدايا والخدمات والمجاملات، لقول العرب عن صاحب المعروف أنه له علينا أياد بيضاء. كذلك يدل اللون الأبيض في المنام على النهار أو وقت الصيام أو امتناع الطعام أو حمية غذائية أو حمية غذائية، خصوصا الخيط الأبيض، فإذا اختلط الأبيض بالأسود دل على الشك، واجتماع خيط أبيض مع أسود واضحين في المنام قد يدل على الأوقات الفاصلة، وذلك لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سورة البقرة الآية 187. كذلك يدل اللون الأبيض على المال المكنوز أو المدخرات، لقولهم في المثل السائر: القرش الأبيض ينفع في اليوم الأسود. وكذلك فقد يدل اللون الأبيض في المنام على الصيف، وذلك قياسا على النهار، وقد يدل على الكفن إذا كان من عادة أهل البلد التكفين في الأبيض، وقد يدل الأبيض على الحج لأن لون ملابس الحج بيضاء، وقد يدل الأبيض على اللبن والجليد والدهانات ذات اللون الأبيض، وكذلك يدل اللون الأبيض على الطب والتمريض والمستشفيات، لأن هذا هو اللون السائد لديهم. وكذلك بياض الوجه في المنام قد يدل على التشريف والتكريم، لقولهم بيض فلان وجوهنا، أي شرفنا. يدل على الجبال البيضاء أيضا، لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ومن الجبال جدد بيض، سورة فاطر الآية رقم 27. يدل اللون الأبيض في بعض الرؤى على السلام والاستسلام، خصوصا إن رؤية في راية، وذلك لأن الراية البيضاء ترمز للاستسلام في القانون الدولي. يدل أيضا الأبيض في المنام على البشرة البيضاء وعلى الشعوب والأشخاص ذوي البشرة البيضاء. وكذلك يدل اللون الأبيض في المنام على معنى الخير والطيبة والمسالمة وعدم الإيذاء عموما، وذلك ليس فقط عند المسلمين ولكن في رؤى الشعوب المختلفة بصفة عامة، لأن اللون الأبيض رمز للخير والسلام والمسالمة وعند كثير من الشعوب. أما اللون الأسود في المنام فقد يدل على الذنوب والمعاصي التي يجب على المسلم الاستغفار والتوبة منها، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبه، وإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، إلى آخر الحديث الشريف، رواه الترمذي. ويدل اللون الأسود في المنام على الفتن وعلى القلوب الفاسدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء. والسواد في المنام قد يدل على الكفر والعياذ بالله والفساد وسوء الخاتمة والفضيحة والعذاب عياذا بالله، خصوصا إن كان في الوجه، وذلك لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، اللهم اجعلنا ممن تبيض وجوههم يوم القيامة، اللهم آمين. وكذلك قد يدل اللون الأسود في المنام على الماء أو التمر، لما جاء عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شبعنا من الأسودين، يعني الماء والتمر، والحديث متفق عليه. لبس السواد في المنام خير ودين لمن اعتاد على ارتدائه من الصالحين في اليقظة، وذلك طبعا وذلك أيضا يعني نعبر هذه الرؤى بالمعنى الشخصي أو بالمعنى الاجتماعي حسب يعني دلالة هذا الأمر بالنسبة للأشخاص. يعني نحن نقول أن من الصالحين من يعتاد على لبس السواد مثلا كالمرأة، يعني التي تعتاد على لبس السواد، فقد يدل السواد لها على الصلاح أو على الستر، وقد يدل أيضا على النقاب. يدل أيضا اللون الأسود في المنام على الليل وعلى الشك إن اجتمع مع الأبيض، خصوصا إن كان في المنام خيوطا، وقد يدل طبعا اللون الأسود على الإفطار بعد الصوم، لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، سورة البقرة الآية رقم 187. والأسود عموما أو في الوجه خصوصا قد يدل على إنجاب أنثى، لقول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، سورة النحل الآية رقم 58. وقد يدل الأسود في المنام على سواد البشرة أو على المجتمعات والشعوب ذات البشرة السوداء، وقد يدل أيضا اللون الأسود في المنام على الأشياء التي اشتهرت بهذا اللون بين الناس، كالنفط مثلا أو الحجر الأسود أو كساء الكعبة أو الفضاء الخارجي أو ملابس رسمية وعملية عند بعض الجماعات والمجتمعات كملابس الشرطة أو السهرة ونحو هذه الأمور. وكذلك قد يدل اللون الأسود في المنام على ما يسمى بالسواد الأعظم، أي أكثر الناس أو الأغلبية، وقد يدل على السيادة والسؤدد، وذلك هو تعبير بالجناس اللغوي. وكذلك قد يدل اللون الأسود في المنام على حالة نفسية صعبة أو اكتئاب أو مزاج سوداوي متشائم. وكذلك قد يدل اللون الأسود على النفط ومشتقاته وما يستخدم فيه، وقد يدل على الحبر الأسود والطباعة به. يدل أيضا هذا اللون على الحبة السوداء أو حبة البركة، وهي نوع من التوابل. وقد يدل على العرب، اللون الأسود في المنام قد يدل على العرب أو على الإنس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود، والحديث صحيح. يدل أيضا على معنى الشر والأذى والضرر والحقد والحسد والضغينة. وكذلك يدل اللون الأسود على المصائب والعياذ بالله، لقولهم: مصيبة سوداء. يدل أيضا على ما يسمى في التجارة بالسوق السوداء، يعني التعاملات السرية خارج الأسواق السرية الرسمية والمعلنة. كذلك قد يدل اللون الأسود في المنام على المسودة، يعني نسخة غير نهائية من نص مكتوب. ويدل اللون الأسود على الأسود، يعني جمع أسد، وهذا تعبير بالجناس اللغوي. كما قد يدل اللون الأسود على الجبال والمناطق الجبلية، لقول الله تعالى: وغرابيب سود. الآن سوف نتناول اللون الرمادي في المنام. يدل اللون الرمادي في المنام الذي هو لون وسط بين الأبيض والأسود على أعمال الكفار وما أنجزوه من أمور ونجاحات دنيوية وحضارية. وقد يدل أيضا على أعمال غير مقبولة عند الله تعالى، وقد يدل على الخسائر وعلى الأعمال غير المفيدة التي يضيع فيها الوقت والجهد بصفة عامة، لقول الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، سورة إبراهيم الآية 18. وكذلك اللون الرمادي قد يدل على مواقف متذبذبة أو عدم استقرار في الفكر والسلوك أو عدم نضج في الشخصية أو مراهقة، وقد يدل على التزام ديني متوسط أو متذبذب بين الطاعات والمعاصي، وقد يدل على أشخاص خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقد يدل على أمور محيرة. وذلك لأن هذا اللون الرمادي هو خليط من الأبيض والأسود، والله تعالى يقول: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يدل كذلك اللون الرمادي على مرض الرمد، وهو من أمراض العيون، وقد يدل على مدينة الرمادي في العراق، وقد يدل على شخص اسمه الرميد أو شركة اسمها الرامد ونحو هذه الأمور التي تعبر بالجناس اللغوي أو بالأسماء. يدل أيضا هذا اللون في المنام، اللون الرمادي، على أشياء يشيع فيها هذا اللون كالرماد والدخان والأسمنت ونحو هذه الأشياء. نتناول الآن رؤية اللون الأخضر في المنام. اللون الأخضر يدل على النعيم بكل معاني، سواء كان نعيم الدنيا أو نعيم الآخرة، ويدل على فضل الله تعالى وكرمه ورضوانه، لأنه لون لباس أهل الجنة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، سورة الإنسان الآية 21. وكذلك قول سبحانه: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، سورة الرحمن الآية رقم 76. يدل أيضا اللون الأخضر في المنام على الدنيا ونعيمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فلينظر كيف تعملون، فينظر كيف تعملون، رواه مسلم. وكذلك يدل هذا اللون، اللون الأخضر في المنام، على الكساء النافع والأقمشة الفاخرة والملابس الإسلامية، لأنه مذكور في القرآن باللباس. وكذلك يدل هذا اللون على تيسير أمور معطلة أو متوقفة أو على منح الموافقة أو الإذن في شيء ما، خصوصا الضوء الأخضر، لأنهم يقولون في التعبير الشائع: أعطاه الضوء الأخضر ليفعل كذا. يدل أيضا اللون الأخضر في المنام على أشياء قد يشيع فيها هذا اللون كالزرع أو بلاد اشتهرت بهذا الاسم، كما يقولون مثلا: تونس الخضراء. والأخضر القبيح في المنام قد يدل على المرأة الحسناء سيئة الأخلاق أو التحذير من الزواج من امرأة بهذه الصفات، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث ضعيف، قوله: إياكم وخضراء الدمن، فقيل: وما خضراء الدمن؟ قال: المرأة الحسناء في المنبت السوء. وكذلك قد يدل اللون الأخضر على شخص اسمه مشتق منه كخضير والخضر ونحو هذه الأسماء أو الألفاظ. أما اللون الأحمر في المنام فقد يدل اللون الأحمر على خطأ أو خطر أو تحذير أو تنبيه أو تلف أو مرض، لأنه يدل على ذلك في الآلات الإلكترونية والكهربائية المستخدمة وفي العموم، يعني في العموم اللغة التي تستخدم في الأماكن العامة والقوانين الدولية ونحو ذلك. الأحمر دائما هو علامة الخطأ أو علامة الخطر أو التحذير أو التنبيه أو نحو ذلك. يدل أيضا اللون الأحمر في المنام على المحرمات الشرعية في الإسلام والأمور المنهية عنها شرعا، لقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المفدم. قال يزيد: قلت للحسن: ما المفدم؟ قال: المشبع بالعصفر. رواه ابن ماجه. طيب، وقد يدل أيضا اللون الأحمر على أمور تتعلق بالزنا أو العلاقات المحرمة أو الإثارة أو نحو ذلك، لأنهم يقولون في التعبير الشائع: ليال ليلة حمراء وليال حمراء، نعوذ بالله من ذلك. كذلك يدل اللون الأحمر في المنام على الغضب وعلى الاستفزاز وعلى الطباع العصبية، لأنه من الألوان الساخنة التي تستفز الأعصاب. وكذلك قد يدل اللون الأحمر على غضب الله عز وجل، وقد يدل على الغضب لله سبحانه وتعالى. وروي في الحديث الشريف عند الترمذي: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب احمر وجهه، أو كما روي في الحديث الشريف: فغضب حتى احمر وجهه. كذلك يدل على الأشياء التي شاع عنها هذا اللون كالدماء وسيارات المطافئ وغيرها. وكذلك قد يدل اللون الأحمر في المنام على المال الكثير أو الغنى الوفير، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي بك الله، فوالله لأن يهدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم، أو لأن يهدى بك رجل واحد عذرا خير لك من حمر النعم. والحديث رواه البخاري. وكذلك قد يدل اللون الأحمر في المنام على الجان، وقد يدل على غير العرب من الروم كالأوروبيين والأمريكيين ونحوهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت إلى الأحمر والأسود. وكذلك قد يدل اللون الأحمر في المنام على الالتهابات والاحتقانات، لأنها عادة تسبب احمرارا. ويدل اللون الأحمر أيضا على بعض الجبال، وذلك لقول الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها، سورة فاطر رقم 27. يدل اللون الأحمر أيضا على التحمير في الطعام أو على الحمار أو منطقة الحمراء أو أي اسم من مشتقاته، وذلك هو التعبير بالجناس اللغوي أو التعبير بالأسماء. وقد يدل الأحمر في المنام عموما، خصوصا إن كان قبيحا أو في البشرة، على المسيح الدجال أو أي إنسان مخادع منتحل عدو للدين، لرؤيا ابن عمر رضي الله عنهما: فإذا رجل أحمر جسيم جعد الرأس أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية، رواه البخاري. ويدل أيضا اللون الأحمر على الخجل أو الحياء، لأنهم يقولون حمرة الخجل. وكذلك يدل على السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أو أي امرأة صالحة تقتدي بها، وقد يدل على المرأة المعلمة المتفقهة في الدين، وقد يدل على المرأة البيضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمي السيدة عائشة الحميراء، وكانت العرب تطلق على أبيض البشرة الأحمر. أما اللون الأصفر في المنام فيدل الأصفر يدل الأصفر على خسائر مادية أو على بعض التلفيات أو انتهاء الصلاحية أو العمر أو عدم الجودة، خصوصا إن كان قبيحا في المنام، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا، سورة الحديد الآية رقم 20. والاصفرار الزاهي قد يدل في المنام على جمال وسرور أو أشخاص أو أشياء تبعث هذه الأحاسيس، قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، قال: ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. سورة البقرة الآية رقم 69. وكذلك قد يدل اللون الأصفر في المنام على الجنس الأصفر أو الأسيويين، لأنهم يسمونهم الجنس الأصفر. وقيل أن الأصفر في المنام أيضا مرض، لأن اصفرار الوجه والجسم من علامات المرض. ويدل أيضا اللون الأصفر في المنام على الصفار في البيض والصفير وشهر صفر ومدينة صفر وأي اسم من مشتقاته، وهذا هو التعبير بالجناس اللغوي أو الأسماء. كذلك قد يدل اللون الأصفر في المنام على العذاب أو على جهنم والحمم النارية والعياذ بالله، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. سورة المرسلات الآية رقم 32 و33. وكذلك قد يدل اللون الأصفر في المنام على الأشياء التي تشتهر بالصفرة كالذهب والزيت والبول أعزكم الله، وبعض المعادن والعملات والمأكولات والصحاري وغير ذلك. أما اللون الأزرق في المنام فيدل الأزرق في الرؤية وخصوصا القبيح أو الغامق منه على عقاب من الله عز وجل أو فضيحة أو محاكمة أو عقوبة علنية، لقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. سورة طه الآية رقم 102. وكذلك يدل اللون الأزرق في المنام على معنى الكفر أو الإجرام أو أشخاص غير مسلمين معادين للإسلام أو منافقين أو بغاة معتدين أو مرتكبي كبائر شديدة، وذلك لنفس الآية السابقة. يدل على الأصول أو العوائل الخاصة ذات الحسب ورفعة الشأن والمقام العالي في الدنيا أو من ينتسبون إليهم، لقولهم: عائلة من ذوي الدم الأزرق، يعني يقولون هذا في التعبير الدارج. يدل أيضا اللون الأزرق على الموت، لأن الجسم قد يتحول إلى هذا اللون عند الموت في بعض الأحيان. ويدل أيضا الأزرق من التأويلات والتفسيرات الشديدة جدا للون الأزرق في المنام على الأرزاق والارتزاق، وهذا تعبير بالجناس اللغوي. والأزرق الفاتح في بعض المجتمعات قد يدل على الأطفال الذكور، لأنه لون مميز لملابسهم، يعني البنات، يعني مثلا في كثير من الأحيان يعني تجد مثلا اللون الأزرق للذكور واللون الوردي للبنات، يعني يميزون بينهم بهذه الألوان. وكذلك قد يدل اللون الأزرق في المنام على مثلا أي منطقة، يعني أي شيء له علاقة بهذا، كمنطقة الزرقاء مثلا، أو شخص اسمه زريق، أو على أسماء مشتقة من اللون الاسم الأزرق، أو أشياء اشتهرت بالزرقة كالبحر أو السماء أو الجبن الأزرق أو غير ذلك. وقد يدل الأزرق في المنام على تقنية البلوتوث مثلا، ولأن بلو في المنام تعني أزرق. وكذلك قد يدل اللون الأزرق في المنام على ملائكة السؤال في القبر، أو على معنى المساءلة والمحاسبة بصفة عامة، خصوصا إذا اجتمع الأبيض مع الأسود، إذا اجتمع الأزرق مع الأسود، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير، والحديث رواه الترمذي. وقد يدل الأزرق في رؤى من يعرفون اللغة الإنجليزية ويتكلمون بها على الحزن، لأن كلمة بلو في اللغة الإنجليزية تعني الحزن أو الشخص الحزين. وقد يدل أيضا على بعض الأشياء التي اشتهرت بهذا اللون أو باللون الأزرق مثلا وشاعت بين الناس كالفيسبوك في هذا الزمان وغير ذلك. اللون البني في المنام، يدل اللون البني في المنام على البناء وعلى البنوة وعلى الأبناء والتبني والبنية الجسدية والبنية الأساسية أو التحتية والمباني والبن وهذا تعبير بالأسماء أو بالجناس اللغوي. وكذلك قد يدل اللون البني على البينة أي الدليل في القضاء والخصومات، وهذا أيضا تعبير بالجناس اللغوي. اللون البني من أكثر ما يفسر أو يعبر في المنام باللغة أو بالجناس اللغوي. وكذلك قد يدل اللون البني على البيان يعني الوضوح والظهور والانكشاف والشهرة، أو البيان بمعنى منشور عام مثلا في بعض المؤسسات، أو البيان يعني الفصاحة والبلاغة، أو البيان بمعنى الشرح والتوضيح. ويدل أيضا على الأشياء التي اشتهرت باللون البني كالطين أو القهوة أو الشاي أو مخلفات الإنسان والحيوان أعزكم الله أو غير ذلك. وأيضا قد يدل اللون البني على البناء يعني الدخول بالزوجة. وقد يدل أيضا اللون البني في المنام على أشخاص أو شعوب لهم هذا اللون في البشرة. وقد يدل أيضا اللون البني في المنام على ذات البين كما في قول الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، أي العلاقات والتعاملات والاتصالات بين الناس. وبحسب جودة هذا اللون أو قبحه أو درجته في الرؤية تكون طبيعة العلاقة أو قوتها بين الناس. يدل أيضا اللون البني في المنام على البون يعني الفرق الكبير أو المسافة الشاسعة بين شخصين أو شيئين أو نحو ذلك. طيب يدل أيضا اللون البني على النبي من الأنبياء، وقد يدل على بني فلان أي قبيلة من القبائل. وقد يدل على الأشياء التي يبنى بعضها على بعض أو نتائج تبنى على أسباب كالمسائل العلمية ونحو هذه الأمور. وكذلك اللون البني قد يدل على التبن والقش الزراعي. أما رؤية اللون البرتقالي فقد يدل على كلمة البر والمودة والمعروف التي تقال بين الناس، وذلك لأننا قسمناها البر تقال لي، البر تقال لي. وقد يدل أيضا على القول اللين عموما. ويدل أيضا اللون البرتقالي على معان متعددة تجمع بين الأحمر والأصفر مثلا، فليرجع إلى تفسير اللون الأحمر وتفسير اللون الأصفر، ويمكن لأن اللون البرتقالي يعني جامع بينهما فيمكن أن يدل على معاني لها صلة بهذين اللونين معا. وقد يدل على أشياء اشتهرت باللون البرتقالي كلون الشمس والنار والحرارة والصيف والبرتقال والزعفران وبعض المأكولات أو المشروبات وغير ذلك. وقد يدل أيضا اللون البرتقالي على البرتغال، وهذا تعبير أو تفسير بالجناس اللغوي. أما اللون البنفسجي فقد يدل على الوحدة والاستقلال والتفرد والانفراد والاعتماد على النفس وعلى ذات الإنسان نفسه دون غيره، وعلى ما يجب أن يقوله أو يفعله الإنسان بنفسه. وقد يدل أيضا على مرض التوحد والعياذ بالله. وقد يدل اللون البنفسجي على النفس البشرية، وذلك الجناس اللغوي بين كلمة بنفسك أي بذاتك وكلمة البنفسجي. يدل أيضا اللون البنفسجي على هدوء الأعصاب في المنام يعني على هدوء الأعصاب وسكينة النفس والشتاء والغروب، وطبعا لأنه من الألوان الهادئة التي تساعد على تهدئة الأعصاب. أما طبعا اللون وكذلك اللون البنفسجي قد يدل على ظهور البنفسج أو أشياء اشتهرت بهذا اللون. عندنا أيضا اللون الذهبي. يدل اللون الذهبي على أشياء مزيفة أو أقوال وأعمال كبيرة في ظاهرها لكنها ليست ذات قيمة حقيقية، وذلك لأنه لون وليس ذهبا. يعني أفرق هنا بين تعبير الذهب وبين اللون الذهبي. يدل أيضا اللون الذهبي في المنام على النفاق والرياء والظهور بمظهر مبالغ فيه وغير حقيقي. وكذلك قد يدل اللون الذهبي على المذهب الفقهي أو غير ذلك أو معنى المذهبية بصفة عامة، لأنه طبعا هذا تعبير بالجناس اللغوي أو بالأسماء. يدل أيضا على غرور واستكبار بدون استحقاق، وقد يدل على السطحية والتفاهة أيضا، يعني غرور مع التفاهة والسطحية. وكثير من الأشخاص يعني يتصفون بهذه الصفات، تسأل الله العفو والعافية. وكذلك من أشهر ما يدل عليه اللون الذهبي الذهاب الأمر أو زواله أو الانتقال إلى مكان آخر ونحو ذلك. يعني كان العلماء قديما يقولون الذهب في المنام أو يعني أو اللون الذهبي ذهاب الأمر يعني. طبعا قد يدل اللون الذهبي في المنام على أشخاص أو أشياء تظهر بمظهر براق وجاذب، إلا أنها في الواقع بلا قيمة كبيرة. وكذلك قد يدل على شيء معين اشتهر باللون الذهبي، ويدل كذلك على الإمام الذهبي رحمه الله وغير ذلك من مشتقات الاسم. وكذلك قد يدل أيضا على بعض المصنوعات والمشغولات المعدنية ذات اللون الذهبي، ويدل أيضا على معدن الذهب. يعني اللون الذهبي في بعض الرؤى قد يدل على معدن الذهب نفسه، لأن طبعا هو يعني هذا لونه، والاسم أيضا مأخوذ منه. يعني يدل أيضا على الكؤوس والميداليات الرياضية، يعني لأنهم يقولون مثلا حصل على الميدالية الذهبية، حصل على الميدالية مثلا الفضية ونحو هذه التسميات. كذلك اللون الفضي يدل على سمت الصالحين ومظهرهم عموما، لقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه محمد رسول الله. طيب كذلك اللون الفضي قد يدل في بعض الرؤى على الصلاح والتقوى والزهد في الظاهر، بينما النفاق باطن والعياذ بالله، خصوصا إذا كان اللون قبيحا في الرؤية أو فيه عيوب. طبعا لأن الفضة في المنام صلاح، بينما اللون الفضي هو مجرد لون ليس فضة. وقد يدل أيضا اللون الفضي على عمل صالح في ظاهره لكن لا يبتغى به وجه الله تعالى فهو رياء. ويدل أيضا على المصنوعات والمشغولات المعدنية الفضية أو ذات اللون الفضي، ويدل على معدن الفضة أيضا لأنه إيه لونه. واللون الفضي في المنام قد يدل على مشتقات من اسمه كالفض، أي نقد الشيء واختراقه وإنهاء وجوده، كفض جماعة أو أشخاص يتجمعون مثلا، والفيضان. وكذلك يدل طبعا كل هذه تعبيرات بالاشتقاقات اللغوية، يعني قد يدل أيضا على الفيضان، وقد يدل على الإفاضة يعني القدوم بأعداد كبيرة أو طواف الإفاضة في الحج. وكذلك قد يدل على مثلا الفيض أو الفائض، يعني ما زاد عن الحاجة أو الضرورة. وكذلك يدل على الإفضاء، يعني الحديث السري أو العلاقة الخاصة بين الزوجين. طيب وقد يدل أيضا الفضي على الفضاء الخارجي أو الفضاء بصفة عامة، يعني الفراغ والفضفضة ونحو ذلك من هذه التعبيرات التي تدل على يعني يتم تعبيرها بالجناس اللغوي. كذلك قد يدل اللون الفضي على الكؤوس والميداليات الرياضية والفضية. أما اللون الزهري في المنام فقد يدل على معاني تتعلق بالأنوثة والرقة ونحو ذلك، وقد يدل على الطفل الأنثى وعلى الزهور وعلى مرض الزهرية والعياذ بالله، ويدل على أيضا الازدهار، كل هذا تعبير بالجناس اللغوي. وقد يدل على السيدة فاطمة الزهراء، وقد يدل على ماء الزهر مثلا، أو على امرأة يعني باسم زهور أو زهيرة. وقد يدل أيضا على سورتي البقرة وآل عمران اللون الزهري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسماهما الزهراوين. طيب عندنا أيضا سنتحدث عن اللون الشفاف، واللون الشفاف أيضا يدل على الوضوح والانكشاف وعدم الغموض، وقد يدل على الشفافية، يعني اللي بيسموها الشفافية، كل ده طبعا تعبير بالجناس اللغوي. وكذلك اللون الشفاف يدل على ضعف الالتزام الديني خصوصا عند المرأة، لأن من شروط اللباس الشرعي أنه لا يشف. والشفاف والعياذ بالله قد يدل على الفضيحة وهتك الستر يعني، ويدل أيضا على الاستشفاف يعني البصيرة والذكاء وحسن الفهم. وقد يدل الشفاف على ضعف الشخصية وعدم التأثير في الآخرين بل التأثر بهم وتقليدهم، لأنه أصلا بدون لون يعني هو مجرد عاكس للألوان الأخرى فقط. ويدل على أشياء اشتهرت بهذا اللون يعني كالماء والزجاج، ويدل أيضا على اللون الشفاف على الشفاء والمستشفى، وقد يدل على التشفي يعني الشماتة والشفاه عضو في الجسم، كل هذا طبعا تعبير بالجناس اللغوي. واللون الشفاف قد يدل أيضا على إثارة الشهوات والعياذ بالله، لأنه كاشف لما تحته من العورات، وقد يدل على الفقر ورقة الحال، لأنهم يقولون هذا رقيق الحال. طبعا يدل أيضا اللون الشفاف على التمويه والاختفاء والتخفي، لأنه في الحقيقة لون غير مرئي، يعني الذي يرى هو الألوان التي تظهر من خلاله. طبعا هذا استعراض سريع لرؤية الألوان في المنام. هكذا انتهت المحاضرة، شكرا لحسن الاستماع، نلقاكم في المحاضرة القادمة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.